بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائلة سين سين من الكويت. الأخت السائلة تقول في رسالتها: أنا سيدة متزوجة منذ 17 عام ولي 6 أولاد. قد عشت من هذه 17 عام 5 سنين فقط حياة سعيدة، والباقي أصبحت أكره فيها زوجي ولا أحب أن يعاشرني معاشرة الأزواج ولا أطيق النوم معه. فظننت أن هذا شيئا من السحر، فذهبت إلى السحرة وإلى الشيوخ، أعطوني بعض الحجب ولم أستفد منها، وأنا لا أثق بأي منهم. ذهبت إلى الأطباء النفسانيين ولم أستفد أيضا، وأنا أريد زوجي ولا أريد أحدا سواه، يوشك بيتي على الانهيار، ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. هذا مرض عارض، قد يكون من أهل السحر، قد يكون عائلا ما يسميه الناس النظرة والنفس، وقد يكون مرضا سبب هذا الشيء. ولا يجوز إتيان السحرة ولا الكهنة ولا سؤالهم، ذهابك إلى السحرة وكان أمر لا يجوز، وإن أخطأت في هذا فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم صحيح. والعراف يدعي معرفة الأمور من طريق الجن، من طريق علم الغيب، هذا لا يجوز سؤاله ولا تصديقه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهلا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز إتيان الكهان ولا السحرة ولا سؤالهم، ولكن في الإمكان أن تعالجي عند طبيب قد يعرف هذه الأمور بأدوية محبوبة من إبر حبوب أو غير ذلك، أو عند قارئ أو امرأة صالحة تقرأ تمر عليك حوية امرأة صالحة قدمت على الرجل تنقص عليك وتقرأ عليك، هل على الله يزيل بها العين أو السحر؟ وهكذا الرجل الذي يعرف بذلك يقرأ عليك من غير خلوة، يكون عنده وعندك أمك أو أخوك أو أبوك أو نحو ذلك من دون خلوة، فلعل الله ينفع بذلك. وفي إمكانه أيضا أن يقرأ لك فيما يقرأ فيه الفاتحة وآية الكرسي وآية السحر المعروفة في سورة الأعراف سورة يونس وطه، ما أقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، كل هذا يقرأ فيما ما تيسر من الدعاء. إذا اللهم رب الناس هذه الناس أشياء الشعب لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سببه، بسم الله يعطيها، بسم الله يعطيك من كل شيء مريض، من كل شيء مريض، كل شيء كل أسرع من نحاس، الله يشفيه، بسم الله يعطيك، وكرر هذا مرة، وكرر هذا الدعاء 3 مرات لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك أو فعلت المرأة ذلك تشربين منه بعض الشيء وتروحي بالباقي، هذا مجرب بين الله لعلاج السحر وحبس الرجل عن زوجته، وهو أيضا علاج للعين، فإن العين تنطق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من عين أو حمى. هذه أسباب قد ينفع الله بها، وقد جعل في الماء 7 ورقات من السدر الأخضر تدق وضيع في الماء ويقرأ فيما تقدم، قد ينفع الله بذلك أيضا، وقد فعل هذا لكثير من الناس فنفعه الله بذلك. ومن ذكر ذلك العلماء ومنهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ صاحب فتح المزيد صاحب كتاب التوحيد، فإنه ذكر هذا في باب ما جاء من مصر. فإذا كان عندك الكتاب فطالعه أو أعرض هذا على العلماء وهم إن شاء الله يقوم بلازم. أما السحرة والكهنة والعرافون فلا تسألهم ولا تصدق فيهم، ولكن عليك بعلماء الحق والقراء المعروفين بالخير حتى يعملوا لك هذه القراءة، أو المرأة الصالحة النساء الصالحات المدرسات المعروفات بالخير حتى يفعل لك هذه القراءة، ولعل الله يمن بالشفاء والعافية لأسباب هذا. ومما ينبغي أن تعملي هو الدعاء، تسأل الله عز وجل أن يجزي عنك ما نسأل به، الله سبحانه يحب أن يسأل، وقال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذلك أن تسأل الله العافية والشفاء وتوجب كذلك. في الشفاء والعافية. المؤمن يدعو لأخيه وهكذا أبوك وأمك أخوه أسأل الله لك العافية. هذا الدعاء إله المؤمن الله عز وجل وعد بالإجابة. عليك بالدعاء وجد في الدعاء وصدق في الدعاء. أعد الله يمن بالشفاء سبحانه وتعالى.